Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس الناقض الأول ما معنى الناقض الأول ما معنى الناقض الأول ما قلت ما هو ناقض الأول ما معنى ناقض الأول أحسنت المبطل الأول المبطل الأول المبطل للإسلام ما هو الشرك في عبادة الله لو يحفظ واحد هذه النواقض الإسلام طيب نسينا ما نبهنا واحد يحفظها وكل يوم يقرأ هي كما ترون مختصرة جدا دو باج أو إن باج فلو يحفظها واحد يتولج يقرأ طيب من يحفظها أو حافظها حفظتها يوسف تفضل اقرأ نواقض الإسلام واقرأ إلى الأول فقط قال الإمام محمد بن منه أو أنا عند نعم أحسنت هذا الناقض الأول celui qui a le temps il yahfadha celui qui a du temps dans la journée يعني يحفظ pas autre chose أو il a de la place yahfadha quelques jours 5-6 jours وانتهى ما معنى الشرك لغة وشرعا ما معنى الشرك في اللغة لا أحسنت اسم للشيء الذي يكون أكثر للواحد مثل ماذا في اللغة نعم مثلا اشترك فلان وفلان في كذا أحسنت وفي الشرع غيرك وفي الشرع عندك تسوية غير الله بالله أحسنت تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل وتقدم الشرح هذا ثم أخذنا بعض الأحكام في الدنيا والآخرة أي للمشرك الذي يقع في الشرك فيترتب بعد ذلك أحكام في الدنيا والآخرة في الآخرة ماذا استفدنا أن المشرك أحسنت أن الله لا يغفر له إذا مات على ذلك في الآخرة تفضل الثاني نعم أنه يخلد في النار لا يخرج منها أبدا إذا مات على الشرك الأكبر قال عز وجل فمأواه النار وما للظالمين من أنصار أي لا أحد ينصره لا أحد يستطيع أن يخرجه أبدا يبقى في النار كذلك يحبط جميع الأعمال لئن أشركت لا يحبطن عملك كذلك أحسنت لا تنفع شفاعة حديث أبي هريرة في الصحيحين تقدم كذلك أو انتهى ذكروه. نعم أعظم ذنب أعظم ظلم. ثم أخذنا بعض الأحكام في الدنيا للمشرك، منها لا يرث ولا يورث. الدليل حديث من؟ حديث من؟ تفضل الحديث. أحسنت. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه عن أسامة، عن أسامة بن زيد رحمه رضي الله عنه. كذلك من الأحكام أحسنت أنه إذا كان متزوج بمسلمة فلا يجوز أن يبقى معها. ما الدليل؟ نعم لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. كذلك من الأحكام يحرم عليه دخول مكة. نعم ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا من حفظ الدليل. فلا يقربوا المسجد الحرام. سورة التوبة هنا بدي الآية 28. واحد بحث مسألة المدينة فقعدي ياسين، فواحد ينظر حتى نستفيد. أنا نسيت سهل بعد إن شاء الله سلويكي يدخل هذه المسألة يفيدنا، أي هل هذا خاص بمكة وبالمدينة كذلك؟ اختلفوا أصلا هم هل المدينة حرام أم لا، هل يطلق على المدينة حرام أم لا. صحيح أنها حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، لكن نحن نريد نص من أهل العلم، فالذي يجد يفيد. كذلك من الأحكام لا يصل عليه ولا يغسل ولا يكفن وهكذا. كذلك نسينا أمس أن المشرك من أحكام الدنيا كذلك أن دمه وماله حلال خلاف المؤمن. المؤمن دمه وماله وعرضه حرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أما المشرك لا. وهذه المسائل لها ضوابط يعني من حيث القتل إلى آخره، ليس الأمر هكذا مطلقا أي للحاكم كذا يستتاب. نكمل هذا الناقل الأول. ما أخذنا أمس الذبح ومسألة الذبح. قال رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا مثال من الأمثلة. تعلمون أن الشرك كثير، ما من عبادة يصرفها الشخص لغير الله هذا شرك، سواء الذبح أو السجود أو الركوع أو صلاة أو طواف أو دعاء أو استعانة أو استغاثة وهكذا، جميع العبادات حق لله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فمشرك. لكن مثل المؤلف رحمه الله بالذبح لأنه منتشر ولأنه يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام، لهذا ذكره. ذكر المؤلف مسألة الذبح لأن بعض المنتسبين للإسلام يذبحون لغير الله، يذبحون للجن أو للقبور أو لغير ذلك أو خوفا من الشياطين، فلهذا شغل الإسلام ذكره. It montre, il a montré le shirk et il donne un exemple. Et l'exemple qu'il a donné, il est répandu في الأمة. حتى il montre أن ce qu'ils font هؤلاء, c'est du shirk. C'est du shirk. لأن الذبح عبادة. قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فذكر النسك، النسك الذبح. traduit par le sacrifice. النسك الذبح. قال عز وجل كذلك فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. في الآيتين ترى أن الله عز وجل ذكر الصلاة ثم النسك. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة ثم النسك، لا بخيار ساكريفيز. في الآية الثانية كذلك فصلي لربك وانحر، الصلاة والذبح. والذبح صصت موخ أن الذبح سن عبادة عظيمة، لأن الله يقارنها كثيرا مع الصلاة، مع الصلاة. قال شيخ الإسلام عند هذا قال أمره الله تعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، فسن عبادة. celui qui donne ou qui fait cette عبادة الذبح لغير الله سامشرك، سامشرك. عند بعض الناس الآن أصبح الأمر عادي، أصبح الأمر عادي. يذبح للقبر تريد تقي الله تشرك؟ تقول لا أنا أشكو الله، أشكو كذا. نعم تشكو الله، لكن تشكو الله أنت مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله عز وجل يقول هكذا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي la plupart d'eux ils croient en Allah ils sont des mushrikin. On avait donné l'explication de l'aya مرة على beaucoup de tafasil. من تفاسيرها on avait dit quoi؟ أحسنت. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون بالربوبية. يستكس الله كلا كخيس كذا كذا، لكن يفيد الشرك في العبادة. هذا الحاصل سامشرك، سامشرك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون الله. فهذا لا ينفعه. المهم أن الذبح عبادة. وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في مسألة الذبح في كتاب التوحيد. فنحن voulons montrer لماذا il a cité et أنه سجل الشرك. أما التفصيل التسمية والقصد وكذا وكذا هذا نتركه إن شاء الله في كتاب التوحيد. قال رحمه الله الثاني أي من النواقض من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، بالإجماع. هذه النواقض تقدم معنا أن نواقض العشرة مجمع عليها، مجمع عليها. فطول نواقض كونفوس بالإجماع، الشرك بالإجماع، أخذ الوسائط بالإجماع، من لم يكفر المشركين بالإجماع، وهكذا. هذا الناقض في الحقيقة له علاقة مع ما تقدم، من جعل بينه وبين الله وسائط، يعني لين avec le deuxième la deuxième annulation et la première. C'est quoi le lien؟ ما هي العلاقة؟ نعم العلاقة بينهما أن هذا من الشرك، العلاقة بينهما أن هذا من الشرك. الشرك سعام، الشرك سعام أي سانغلوب. On a dit toutes les adorations pour autre qu'Allah. نحن parle d'adoration لأن الربوبية والأسماء والصفات واضح. أما هذا سخاص يتمضخ أنا وعد الشرك، أي من جعل بينه وبين الله وسائط سجل الشرك. لماذا لوتور رحمه الله شيخ الإسلام لماذا il s'est pas suivi du premier الشرك في عبادة الله سنغلب تو، لماذا le deuxième il précise هذا après العام من الخاص؟ لماذا أحسن، لأن كثير من الناس يقعون في هذا، لأن كثير من الناس يقعون في هذا، ولأن بعض الناس يبونس كو هذا سا في با بارتي دو الشرك. كومو با فوا il va, maintenant, il demande à une tombe, il dit, moi je n'adore pas la tombe. Je demande à celui qui est enterré qui demande à Allah. Enfin, moi j'ai pas fait de shirk. Il a dit, maintenant, moi j'ai pas adoré une statue, j'ai pas. Badanas, il a dit, c'est un shirk. Cheikh l'islam, il te montre que c'est un shirk. عين الشرك من جعل بينه وبين الله صائد سيسا الشرك. لماذا تدمد با الله جغيكتمو؟ لماذا تدق با الله جغيكتمو؟ يا عقيدة، لأن إلى عقيدة في هذا الميت أنه ينفع ويضر إلى آخر. فهذا مناسبة الثاني مع الأول. بقي تعريف الواسطة، قال من جعل بينه وبين الله وصائد. الواسطة هي ما يتوصل به إلى شيء، ما يتوصل به إلى شيء، أي شوز كي فا avec cette chose tu vas pouvoir arriver au but. كذا واسطة بينك وبين شيء، هي ما يتوصل به إلى شيء، تصل واسطة. وهذه الوسائط أنواع، هذه الوسائط أنواع أو قل قسمان. الأول واسطة مشروعة، واسطة مشروعة. الآن le fait de mettre entre toi et Allah عز وجل une chose pour العبادة c'est حرام، c'est du shirk. كمو بابا. لكن هذه وسائط السو مشروعة، مثل ماذا؟ من يذكر هذا؟ مثل ماذا؟ وسائط مشروعة. أنت تقصد التوسل؟ نعم. لا، نحن المراتبة هذا، نحن parle de personne. يعني هذا في باب الاستعانة إلى آخره. نحن لا لا لا لا، الرسل والأنبياء وسائط من حيث التبليغ، من حيث التبليغ سين واسطة. الله عز وجل يتمونتخز دين avec l'intermédiaire du prophète عليه الصلاة والسلام، رسلا مبشرين ومنذرين. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكي سيكينو مدخل الدين سي الرسول، سي الرسول. الثانية العلماء، العلماء أي سن واسطة بيننا وبين الدين من حيث التعليم كذلك، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. فسي تشوفي كومبخوند سو الدين تي أوبليجي دو كومبخوند avec العلماء، العلماء يتكسبليك تيتوديش العلماء وهكذا. قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فساس دي وسائط entre toi et الدين pour comprendre الدين. الأنبياء يتمنطخ الدين العلماء يتكسبليك. هذا أما الواسطة في العبادة لا تجوز، لا تجوز. هذه يسمى واسطة شركية، واسطة شركية. الثانية نوع، لا بخمير واسطة مشروعة، مشروعة. لا دوزيام شركية، وهي كما قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرحه، قال كأن يدعو الميت أو صاحب القبر يقول يا فلان اشفع لي عند الله. وهذا النوع وإن كان داخلا في النوع الأول إلا أنه أخص منه. أي ça une personne comme on a dit elle peut nous dire ça c'est du shirk. لماذا on répète لأن الشرك سعام. Il a cité un exemple لأن c'est répandu في الأمة. Et Cheikh l'Islam il a voulu montrer à ce que certains soi-disant musulmans ils font c'est du shirk بالله عز وجل. هذا الذي قصد. الآن si on vous pose une question الآن le fait de prendre des intermédiaires dans l'adoration on a dit c'est du shirk. لماذا إلى الشرك الآن؟ وبخال إجذاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله قال يا فلان اشفع لي، اشفع لي عند الله. أين الشرك؟ أين الشرك عندك؟ يا أبا بكر تفضل أين الشرك يا فلان اشفع لي عند الله si une personne elle va vers une tombe et dit يا فلان أي سيدي فلان أو شيخ فلان اشفع لي عند الله alors qu'elle est morte لماذا c'est du shirk ما عنده الإذن من الذي عنده القدرة أنت الآن في الشفاعة نحن نريد la parole de cette personne لماذا يا فلان اشفع لي عند الله لماذا سجد الشرك لا بس أين؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم أحسن أنت وفؤاد وأبو بكر الآن لا ريبونس متقاربة لكن مختصر لماذا سجد الشرك مختصر سجدت عبادة الدعاء الآن إذا قفعوا الدعاء يا فلان كذا يدعو الميت الدعاء عبادة قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني يستجب لكم سن عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فإلى أبل الدعاء عبادة فهذا الآن يدعو غير الله يدعو غير الله قد يقول قائل lui il demande pour que cette personne elle demande à Allah on lui dit c'est ça le wasita on lui répond par plusieurs réponses أولا لماذا il demande pas à Allah لماذا قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا هذا الآن ما يتذكر الله الذي قليلا ما تذكروا لماذا في المطبع الله الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم لماذا تبقى إن واسطة لماذا Le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas fait هكذا لماذا الصحابة يدمضي الله إذا لبقى على طمج البروفيت والبروفيت صلى الله عليه وسلم سيء إمام المتقين وأفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام فلماذا الصحابة ils n'ont pas été lui demander quand il est mort لا يدمض الله لأن الله سميع قريب قال عز وجل نسيت الآية في استجابة الدعاء من يذكرها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الشاهد قريب والشاهد أجيب دعوة الداعي إذا دعان أي الله يتمود أن السلوي كي نافوك إلو يكزوز فلماذا تبعي تدمود تبخون انترميديار دو فلان الآن سلوي كي كومخي سا يبا بوفوار ريبوند لماذا هؤلاء يبخن دز انترميديار لماذا واضح لماذا نعم هذا لكن لماذا يفك فلان ايش هو الان احسن لانه يعتقد في الميت شيء سيشرب كذلك سوء الظن بالله ونبدي ان السبب الشرك في العالم في الدشود سوء الظن بالله وما قدر الله حق قدره الدغني باب دو كتاب توحيد هذا وما قدر الله حق قدره سوء الظن بالله ثانيا يكوا كل ميت اللي ميور كو لوي اكي بو كذا اكي بو كذا اكي بو كذا هذا الشرك بالله عز وجل هذا الشرك انت دمض الله عز وجل ديريكتومون انت تكري تي مخلوق لو مور اللي مخلوق انت الله سي تون كرياتور لوي الله سي سون كرياتور دوموند لان لو فات دو دوموندي است ميت اي بو با هذا عين الشرك اي سوري فيفون Est-ce que s'il serait vivant, il y a juste Si cette personne, Anne, il serait vivant, il y a juste de lui demander. Matalil. Il y a juste, Matalil. Il y a juste, Matalil. إلى العباس أحسنت نعم سيد فيفان يجوز سيسن برسل صالح كذا كذا إلي حي إلي قادر إلي بخزن مثلا تلجي أنفق الله عز وجل pour moi كذا كذا لا بس ونفدي الإنسان لا يكثر من هذا الإنسان لا يكثر tous les jours il va avoir des gens دعو لا لكن يجوز صحابة إلا فابك العباس سان دليل أن الصحابة الرسول إلي أفضل من العباس بلا شك الرسول الذي سأفضل الناس أنا سيد الناس يوم القيامة بلا فخر قال عليه الصلاة والسلام أو سيد بني آدم المهم أن الصحابة يزون بيت بار رسول لأنه إلي مور يزون بار العباس لأنه إلي فيفان فالسيد فيفان يجوز سيد فيفان يجوز سيد مور لماذا لا يجوز أحسن لا يقدر عليه ما الدليل دليل سقال الله أو قال الرسول ستوز كلمات تفضل ايش الاستدلال به لا عند من ما الدليل أن الميت يببا قال عيسى الظلام إذا مات بنو آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إذا بد عمله هو إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له صدقة جارية أو علم نافع ينتفع به الحديد فالآن هو إسكي لكباب دو دموندي بورتوى الله إلي باكباب إلا بد عمله هو سيزوبغ السواغيتي أنت الآن تو دموندي إن برسون كابو دوبغ كيفاس ينوف بورتوى كيف هذا سأقول ما في العقل لماذا أنت تو لا في باستوب دموند الله عز وجل الله يتنطن الله يدفوى الله يسي لماذا تو في دموند اسمو سموغ يتنطن با كما ذكر الآية لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سيتنطن غير يبقى تريبون فلماذا تو لي دموند دموند الله جريتكم هذا فسي دوموند مور هو يعتقد أن المور يبقى لنطن أو المور يبقى لريبون سيسا دو الشرك alors que المور يبقى ينفع هذا الشرك الآن يعتقد في هذا الميت شيء وهذا عين الشرك إساني في غانديتاي بإذن الله في كتاب التوحيد وهذا هم يقولون هؤلاء القبوريون يقولون نحن اللي زادخبا يديس كم يزون دي المشركين أو المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كسك دي المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الآية ما هي أحسنت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يديس هكذا هم يديسون اللي زادخبا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي أن فيك نغفر الله الله هذا ليس كفار الآية الثانية عند من أن لزافي في القواعد الأربع والذين اتخذوا من دونه أولياء شو لكنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أما هذه لا بنعم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عند الله فهذا عين الشرك هذا عين الشرك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام الآن يبان مدخل الحكم بهؤلاء نحن سكسد الكفار On sait que c'est des mouchrikoun. On sait qu'ils ont annulé leur islam. لأن شيخ الإسلام il l'a mis في النواقد. شيخ الإسلام يقول من جعل بينه وبين الله واسطة. Celui qui met entre lui et Allah un intermédiaire. قال في جلب المنافع ودفع المضار. Il met un intermédiaire et cet intermédiaire il ne peut pas lui donner ou lui enlever. مثلاً un mort. وهو يعتقد أن الناس il peut lui emmener un bien مثلاً. Ou lui repousser un mal. قال مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم ويسألهم ذلك يرجو إليهم فهذا من أعظم الشرك لماذا؟ لأن لو demande une chose qu'ils peuvent pas وهذا الشرك le fait de demander à une personne une chose qu'il peut pas il est pas حي أو il est pas قادر أو il est pas حاضر هذا الشرك هذا الشرك لأن الدعاء لله دعاء لله أما tu demandes à quelqu'un une chose et il est présent en vivant et capable c'est pas du shirk maintenant je te dis aide-moi dans kada ou passe-moi ça là là tu vas voir un mort مثلا et tu lui dis مثلا demande à Allah qu'il soit mon enfant يا فلان فيموا كذا أو فيموا كذا، هذا الشرك. لماذا؟ لأن تلين عقيدة صمغ الآن لماغي إلى بابي ينفع نفسه، كيف سينفع غيره؟ هذا الشرك. قال هذا والله في كثير في فقع الأربعة وفي غيرها. قال فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به، الذي نعم كفر الله به، كانه هكذا كفر الله به، أي كفر هؤلاء. قال حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء كما في الآيات، قال يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. نعم إيزندلسي الله عز وجل إيزندلسي العزيز الحكيم إيزندلسي الله عز وجل. Ils vont demander un mort. Le mort, il aurait pu céder lui-même, il serait pas mort. Ou il serait sorti du trou, ou qu'il est. Ou il aurait aidé sa famille, ou il aurait kada, ou il aurait kada. Le mort, il peut rien faire. Le mort, c'est un meskin. Voilà aussi, c'est un salih. Ils l'ont mis dans cette tombe, nu, ils l'ont mis à linceul, il se fait juger, il peut rien faire. Même lui-même, il peut rien se faire. Que ses œuvres. فقط كيف أنت تبى تمضي يا مخلوق ضعيف؟ كيف هذا؟ قال شغل الإسلام بعد هذا، قال فهو كافر بإجماع المسلمين. يا بات خلاف فيها أنه celui qui demande autre qu'Allah une chose qu'il y a qu'Allah qui peut, il demande un mort. ولا aussi le prend pour intermédiaire, c'est un kafir. T'as pas le prend pour intermédiaire. Tu demandes à Allah عز وجل. المشكلة الآن أن بعض الناس ils comprennent pas que هذا c'est du shirk. Ça يقول لك أنا j'ai pas adoré une statue, j'ai pas fait kada, j'ai pas dit qu'il y a khluq مع Allah, j'ai pas dit kada. هو لا يفهم بعض الناس. الشيخ الفوزان حفظه الله il explique, قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح نواقض الإسلام كلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطة بين الحق والخلق إلى كتاب نافع في هذا إلى مطبوع في مجموع الفتاوى وبعض الطلاب اللي حقق الواسطة بين الحق والخلق سان ليفر يتكسبليك شتو مسألة le fait de prendre un intermédiaire entre la créature et le créateur. Une personne, est-ce qu'elle peut prendre un intermédiaire entre lui et Allah? Dans l'ibadah là, que tu adores autre pour que cet autre il adore Allah, c'est du shirk. Il y en a adoré autre qu'Allah. Il y en a fait la haqiqa, c'est ça. Il adore autre qu'Allah, il lui fait une invocation. Ya Fulan, demande à Allah kada. Ya Fulan, c'est une ibadah. Il y en a, t'invoques une personne qui t'entend pas et qui est pas présente et qui kada, qui kada. Et il demande à cette personne qu'il adore Allah pour lui. Demande-lui kada. Hada shirk. Si tu aurais demandé directement à Allah, hada ibadah wa tawhid. فهذا الكتاب النافع الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. C'est la référence du قول ابن تيمية. أما شيخ الفوزان قال يقولون أي عباد القبور سكادر لتوم سي أنهم يبخن des intermédiaires avec Allah pour se rapprocher d'Allah comme ils disent. Si tu leur montres que c'est du shirk, qu'est-ce qu'ils te répondent? يقولون أي هؤلاء العباد عباد القبور الضلال ما جعلناهم شركاء لله ولكن جعلناهم وسائط تقربوننا أي إلى الله. هم يديز هكذا يديز أننا on les adore pas نحن لكن ils nous aident à demander à Allah عز وجل أو ils nous rapprochent d'Allah أو كذا أو كذا. قال الشيخ الفوزان الله عز وجل سماه شركا. Ce qu'ils disent eux, que ce n'est pas du shirk, Allah il a appelé du shirk. قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي آخر الآية قال قال جبان التوتير أنا ولا يفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لا يعبد الشرك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يديس بونا بشد الله. الله عز وجل يدي قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي est-ce que vous savez mieux qu'Allah أنتم? Est-ce est-ce que tu vas informer Allah Azzawajal de ce qui se passe sur Samaa wal-Ard? Allah, il sait mieux que vous. Allah, c'est l'alim, c'est le khabir. Faliyada Allah, à la fin de l'ayah, il a hakam, il a jugé Aoula, il a dit Subhanahu wa ta'ala, amma yushrikoun. Aïe, Allah, il est au-dessus de leur shirk. Al-Khulasa, en Allah, il l'a appelé shirk. Ça, c'est du shirk. On a dit hier, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Shafa'a, ou tawassul, ou comme ils veulent. C'est du shirk, c'est du shirk. لأن الله يعني هو الحق قال فسماه شركا مع أنهم يسمونه تشفعا وهذا هو الواقع أن كثيرا ممن يدعون الإسلام وما يفعلونه مع القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله صحيح كثير في بلاد المسلمين للأسف والله المستعان أن هذا كثير في بلاد المسلمين كثير جدا يذكرون أن قبر البدوي في مصر سان صالح كما يقولون البدوي en Égypte, en Misr, يقولون أن إذا موسم في السنة إذا زيارة شركية بدعية في السنة يقولون أنه يجتمع إلى القبر أكثر من 3 مليون comme le حج أو plus le حج c'est هكذا 3 مليون 4 مليون le حج avec les clandestins ça doit faire 5 مليون فعير لأن ils donnent des chiffres كثير ils n'ont pas de papier bon, 4 مليون هكذا. Il y en a des fois, ils disent 2 millions, tu vas là-bas, tu n'arrives pas à respirer. Il n'y a pas 2 millions, il y a Akbar. Ils n'ont pas compté les clandestins des environs. À la kulihal, on va dire 4 millions, taqriban. Fi qabr al-Badawi, 3 ou 4. Si tu comptes leurs clandestins là-bas, kazalik. Ils vont être à 5. Andor, c'est pour un qabr. Un qabr. Celui qui a déjà vu l'image, des fois, ils montent des vidéos via Ada. Avant, maintenant, là, il y a juste des vidéos. Ama celui qui a vu Milqab, ama regarde pas les vidéos, tu vas faire du zono, faqat. Les vidéos tu dois anta, tu l'enlèves, tu la regardes pas. Al muhim, ana celui qui a déjà vu يعني, l'image de ce mausim, ka annaka fi al-hajj. Je trouve des millions de personnes rasées, ils se rasent les qabr, taqarruban ilay. Ils font tawaf. Tu trouves des troupeaux de bêtes, des vaches, des chameaux, des moutons. Les malades. Nous faisons ça, taqarruban ila Allah. Et là, le prophète l'a fait. Et on se rase, taqarruban ila Allah. On se rase la tête. Et là, on a fini les haram. Eux, tout ça, ils le font pour le qabr. Tu les trouves, ils attendent dans une montagne, comme Arafah. Thomas, ils descendent, ils font tawaf. Thomas, ils égorgent. Tout ça, anta, si tu vois, tu comprends. Tu te dis, mon kin, c'est l'Allah ou c'est le qabr. Et lui, il te l'a dit, c'est le qabr. Mushrikoun. Mushrikoun, واضح. Il n'y a aucun ishkal via. Mushrikoun. كيف tu fais tawaf, tu demandes, tu traces, t'égorges. On donne comme ibada. Comme ibada. Allah l'afia. Hada, c'est montacher jiddan. Si tu vas lui demander, il va dire, non, j'ai pas fait de shirk. On fait tout ça, ils vont dire pour le mort, pour qu'il nous rapproche d'Allah. L'imam, là, tu vas pour le hajj et tu fais ça et tu demandes Arafah. Tu demandes Arafah. Ad-du'a yom Arafah, elle est mustajaba. Elle est mustajaba. L'imam, tu vas pour le hajj et tu fais qiyam al-layl, akhir thulut al-layl. Allah Azzawajal, yanzil. كما في حديث أبي هريرة من يدعوني فأستجيب له et tu te laisses pas toutes ces خرافات الشرك لأن avec ces خرافات الشرك t'es sorti de l'islam que tu le veuilles ou non t'es sorti de l'islam tu t'es rapproché من النار et tu t'es rapproché d'Iblis الشيطان il te fait croire que tu t'es rapproché d'Allah en temps tu t'es rapproché d'Iblis et t'es sorti من الإسلام فالإنسان ينتبه الإنسان ينتبه هؤلاء ليس des جهال ليس des جهال بعضهم ils ont du عناد إلى آخره قال الشيخ الفوزان بعد هذا قال ويقولون هذا ليس بالشرك الشرك عبادة الأصنام وهؤلاء ما يعبدون أصناما نعم إذا شبه إدي أن الشرك سرفت دادوغين ستاتو كم قريش il va dire ah, هؤلاء ils n'adorent pas une statue là. هؤلاء ils demandent un wali et le wali demande à Allah c'est quoi la réponse la réponse on l'a vu في القواعد الأربع il y a une règle dans القواعد الأربع elle répond à هؤلاء c'est quoi cette قاعدة Tu te rappelles Binnas Tadal Naam Anna الأشجار والأحجار والأولياء إلى آخره نعم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم Il n'a jamais différencié entre une personne qui adore une tombe et une personne qui adore une statue. Abadan. Ou une personne qui adore un ange, une personne qui adore un prophète. Abadan. Les annas shirk, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah. Tu peux adorer ce que tu veux. T'adores un caillou ou t'adores un habit, c'est pareil. Indallah Azza wa Jal. T'as adoré autre qu'Allah. Mais on ne dit pas que le caillou c'est comme le prophète. Abadan. Le prophète il est azam, il est avdal. La muqarana. Lakin min hayt al-ibada, al-makhlouqat, ils sont tous pareils. Personne ne doit se faire adorer. Personne. Ils ont différencié. Les annas, ils n'ont pas compris Al-Qawaid Al-Arba. Les petits livres comme ça qui te montrent le tawhid, ils ne les ont pas compris. Ou le shaitan lui a fait croire que le shirk c'est que les statues. Sahih, Ha'oula, maintenant il n'adorera pas une statue. Amma Wali croit que c'est autre chose. Ah. Qala Cheikh Al-Fawzan, Subhanallah. Cheikh Al-Fawzan, il s'étonne. Il dit Subhanallah. Ibadat al-Asnam, naw' min anwa' al-shirk. Al-shirk huwa ibadat ghayrillah. سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا قبرا أو وليا أو ملكا أو صالحا هذا هو الشرك وليس عبادة الله وليس عبادة الأصنام فقط نعم شيخ الفوزان يتبطق أن الشرك سأدغي أدخل الله سبق الأصنام تدغي أنتم تامشرك تدغي الصنم تامشرك تدغي كيو تامشرك تدغي الفاش تامشرك وهكذا تدغي أدخل الله مشرك نسأل الله العافية فهؤلاء لقشبها لهزيلة الجهل والإعراض لذا بساجر هذا هذا الكلام شرح من شرح نواقض الإسلام قال الثاني أي من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وصائد هذا هناكم هذا هناكم أي لوي لا بيرسون كي انفوك Il y a Allah Azza wa Jal à qui il demande et il met entre lui Allah un intermédiaire. Un mort, un kaza, un kaza. Hada shirk. Hada shirk taqaddama avec يعني التفصيل. قال يدعوهم الدعاء عبادة. Le fait qu'il demande aux morts une chose qu'il ne peut pas, c'est du shirk. Léanna, il lui a demandé, Léanna, il a une aqida qui peut lui répondre. Hada shirk. Léanna, le mort, il ne répond pas. Il ne t'entend pas aslan. Et voilà aussi, il t'entend, il ne te répond pas. كما في الآية قال هذا طلبي ويسألهم الشفاعة هذه المسألة الثانية في هذا الناقض الشفاعة تقدم معنا في القواعد الأربع طلبي فيه في التفصيل لكن أغيفيز بسرعة أما تعريف الشفاعة تفضلوا من ينغفل تعريف الشفاعة طلبي هذا في القواعد الأربع ما معنى الشفاعة؟ سبغصهم للواسطة ضد الوتر وفي الشرع أحسنت لا بس أن التعريف هو التوسط توسط للغير توسط للغير لجلب أحسنت هذا الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذا هذا الشفاعة أي تبخو أن انترميديا سأقصب للواسطة الواسطة يعني للشفاعة هو إلا فاكست واسطة أي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة يبخو أن انترميديا إست انترميديا يبالي أمنا بيان يبالي ربوسي أمال هذا الشفاعة في الدنيا معروف هذا في الدنيا مثلا بعض الناس يفون دي شفاعة مثلا تفضون بابي كذا t'as du mal à la voir, tu connais une personne qui connaît celui qui donne le papier, maintenant, les administrations et l'akhiri, tu le prends comme chef. Il peut, il masse un mal ou un bien, il est présent, il peut. Tu lui dis maintenant, si tu ne peux pas parler avec Foulan, il me donne le papier, il va, il t'emmène le papier et l'akhiri. Tu n'as pas demandé directement à sahib le papier, tu as pris un intermédiaire. Hada fi dunya. Hada fi dunya. Amma l'an fi l'akhira ou fi d'din. Surah, c'est comme on a expliqué avant. Il ne demande pas Allah directement. Il demande au mort pour que le mort il lui demande à Allah Azza wa Jalla. On avait compris, nous, que la shafa'a tamqasib ila qismayn, muthbata wa manfiya. La shafa'a, le fait qu'il y ait un intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jalla, pas dans l'adoration, على طاقته. نحن في الشفاعة في الجلب نفع أو دفع الضر. جلب نفع مثل ماذا؟ حتى on comprend qu'on n'est pas, on va pas l'adorer نحن أبدا. جلب نفع مثل ماذا؟ أحسن دخول الجنة أو رفع الدرجات في الجنة. ودفع مضار مثل ماذا؟ دفع مضار مثل ماذا؟ ما أسمع شيء. الخروج من النار دفع مضار. نعم لا بيختار اللي في النار بإذن الله عز وجل. Il y a une personne qui va intercéder pour lui va sortir من النار comme on a vu شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الآن si on a compris ça, الشفاعة تنقسم إلى قسمين: مثبتة صحيحة ومنفية باطلة. المثبتة على هذه الشروط ما هي؟ ما هي؟ الإذن والرضا. ما الدليل الإذن؟ لا بأس. وآيات الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انتهينا. الرضا إلا لمن ارتضى. أحسنت. لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعني دو شروط: الإذن والرضا. فهذا تقدم في القواعد الأربع. المهم أن الشفاعة لابد من هذه الشروط لابد, ولا تكون إلا لأهل التوحيد. إلا لأهل التوحيد. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة للموحد. أما مشرك يبقى موضي الشفاعة. يعني مشرك يبقى غصبق شفاعة. celui qui fait الشفاعة سموحد, et celui qui la reçoit سموحد. on l'a vu في القواعد الأربعة. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه ثلاث أصول تقطع شجرة الشرك. قال: الأول لا شفاعة إلا بإذنه. الثاني لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. الثالث لا يرضى من العمل والقول إلا التوحيد واتباع السنة إلا هذا. فابن القيم إلى غزمي لتخوى أو لزميون تخوى: الإذن والرضا. الساشك الرضا الله لا أكسب باك التوحيد. المشرك إلا بات شفاعة ني في الشفاعة ني بل أخصبه. فكيف هؤلاء يدمون شفاعة دمار؟ أولا نويل في كيدمان سا مشرك. Et ce mort, qui c'est qui lui a dit qu'il avait l'idn, la permission de faire shafa'a? Personne lui a dit hada. Personne lui a dit. Fali hada, al-Nabi A.S. yawm al-qiyama, on avait lu le qissa, al-hadith, anna Allah A.S. yaqul al-Nabi A.S. yawm al-qiyama, irfa ra'asak, wasal tu'ta, wa shfa'atu shafa. Et il lui donne la permission. Et il demande, je te donne, et shfa'atu shafa. كيف هؤلاء يدمضوا الموغ يسيبها؟ ممكن الموغ سأ مشرك. أحيانا يا بيخسن راتوب, أحيانا سأنا نيمال, أحيانا كذا. كيف هذا السفة؟ فعلى كل حال يعني الشفاعة on l'avait vu في القواعد الأربع يعني on va la revoir إن شاء الله في كتاب توحيد يعني باب خاص. Et demain on finira التوكل et on verra الشفاعة ce qui manque, الشفاعة الشركية. Demain on verra الشفاعة الشركية, on verra التوكل et on verra inshallah الناقدة الثالث. Celui qui a إشكال في هذا يتفضل.